القاري الاذاعي المعروف والحاج محمد علي حسن والاستاذ احمد علي حسن والعائله الكريمه. فاشكر كل من جاء في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. وبقول عم الشيخ منصور جمعه منصور ان حبايبي عايزين يسمعوا الحديث القدسي الجليل الذي يقول فيه رب العالمين: احب ثلاث وحبي لثلاث اشد، احب التائب وحبي للشاب التائب اشد، احب المتصدق وحبي للفقير المتصدق اشد، احب المتواضع وحبي للغني المتواضع اشد. كما انني اشكر كل من جاء لكي ينقل لنا هذا اللقاء عبر الحصريات: الاستاذ علي بدوي، الاستاذ محمد عادل، والاستاذ نصر صلاح، وكل من قام بتغطية هذا اللقاء الذي ستشاهدونه حصريا عبر المنتديات ان شاء رب العالمين. ولكن اخي المستمع الكريم، هيا بنا نعيش مع النور الذي نزل على السطور على قلب النبي المذكور صلى الله عليه وسلم، لان قارئنا قارئ النور في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعه منصور، الذي دائما ادعو الله له بالتوفيق. كما انني اشكر مولانا الشيخ محمد حسن المهدي سليل المدرسه الطنطاويه في فن تجويد القران الكريم، والذي جاء من تميل امدي لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القراني. ايات نسك الختام في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك، لاننا بعد ان سننتهي سنستمع الى صوت الحق وصوت اذان الفجر ان شاء رب العالمين. ايات نسك الختام، وفضيلة القارئ دكتور منصور جمعة منصور فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه إلا Amen. وما الحمد لله. كله كل الشيخ منصور يختم بيها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.